بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. أجمعين، ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. ليست و، هي أو. أو شهد عليه، لأنه هو إما أن يقذفه وإما أن يشهد الشهادة، قطعها بيعدلها أو. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله وغفر له: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به. أولا، القذف، ما هو القذف؟ القذف في اللغة بمعنى الرمي والطرح. قذفه، قذف الحصى يعني رماها، إذن هذا في لغة العرب بمعنى الرمي والطرح. عند الفقهاء إذا عرفوا القذف قالوا: هو رمي آدمي بالزنا أو باللواط أو بنفي النسب، وهو على قسمين. القسم الأول: القذف الصريح، كأن يقول له: أنت زان، هذا صريح، أنت لوطي، أو ينفي نسبه، يقول له: هذه المرأة أتت بك من رجل غير أبيك، هذا ليس أباك، أنت فلان ابن فلان، لا، هذا فلان ليس أباك، فينفي نسبه. إذن هي اثنان: الصريح كما أشرنا، والقسم الثاني التعريض، يعرض به. كيف التعريض؟ لا يصرح، لا يقول له: أنت زاني أو أنت لوطي، أو إنما يأتي بعبارات يفهم منها أنه يريد أن يقذفه. أما الصريح فقد أجمع العلماء على أنه قذف، وأن فيه الحد بشروطه، كما ذكر المؤلف أن يرمي محصنا، وسيأتي من هو المحصن. وهذا الرمي كما أشرنا في الآية: والذين يرمون المحصنات. أجمع العلماء على أن الرمي هنا هو الزنا، أن يرميهن بالزنا، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله وابن رشد، قالوا: والذين يرمون المحصنات أي يرمونهن بالزنا، هذا هو الصريح. طيب، بقي التعريض. الصريح لا خلاف فيه، والدليل أيضا هذه الآية: يرمون، يعني هو القذف، ونقل الاتفاق كما أشرنا ابن حزم وابن رشد. التعريض هو الذي فيه الخلاف، لو عرض برجل كأن يقول له مثلا: أنا أبي ليس بزاني، يختصم مع فلان، بينهم خصومة وجدال، ثم يقول له: أنا أبي ليس بزاني ولا أمي زانية، كأنه يقول له: أنت الذي أبوك يزني، وأنت التي إيش؟ التي أمك تزني. هذا تعريض، ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر سئل عن ذلك بعينه. شوفوا ماذا قال ابن أبي شيبة في المصنف، يقول رحمه الله: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال. أبو الرجال هذا عبد الرحمن بن محمد، وهو ثقة، ولده ابن أبي الرجال، هذا فيه مقال، أما هو ثقة. عن أمه عمرة قالت: استب رجلان، يعني حصلت بينهم ماذا؟ خصومة، هذا يسب وهذا يسب، فقال أحدهما، يعني في سبه: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، يعني بلغ عمر واشتكى هذا الرجل إلى عمر أن هذا قذفني، قال كذا وكذا. وهذه عادة عمر رضي الله عنه، أنه يستشير من حوله من الصحابة ومن فقهاء الصحابة، شاورهم: ماذا تقولون في هذه العبارة؟ أقذفني؟ فقالوا: مدح أباه وأمه، يمدح أباه ويمدح أمه، ما يظهر لنا شيء. فسكتوا على هذا. فقال عمر: لقد كان لهما من المدح غير هذا. فضربه، يعني كان يستطيع أن يمدح أبا من غير ذلك، لكن لما مدح بهذه الصيغة يريد ماذا؟ تعريض. إذن هو تعريض، إذن نقيم الحد. إذن عند عمر التعريض فيه إقامة حد ولا ما فيه؟ فيه، لأن الآن المسألة خلافية. العجيب أن الجمهور على خلاف ما قاله عمر، الجمهور يقولون التعريض ليس فيه حد، يعزر. إذا عرفنا أنه يعرض ولم يصرح نعزره، نؤدبه، نزجره. أما حد القذف الذي هو 80 جلدة كما سيذكره المؤلف وهو بنص كتاب الله، لا يقام عليه الحد بالتعريض، إنما الحد بالتصريح. أثر عمر صحيح، أثر عمر صحيح، مع أنه فيه خلاف يسير. رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر، فيكون ماذا؟ منقطعا. يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدرك عمر، لكن هنا يحيى بن سعيد يرويه عن أبي الرجال، وأبو الرجال يرويه عن أمه عمرة. وتابع الإمام مالك يحيى بن سعيد على وصله كما في الموطأ. هذا أثر عمر، وهو الذي احتج به الإمام مالك، وقد خالف الجمهور وانفرد. الإمام مالك يرى أن التعريض يأخذ حكم التصريح، بل قال بعض العلماء قد يكون التعريض أشد من التصريح لما فيه من الغمز واللمز، بخلاف التصريح صرح وانتهينا، لكن يأتي بعبارة فتؤلمك هذه العبارة. على كل حال المسألة فيها قولان، الجمهور يقولون إن التعريض لا يقام به الحد، ومالك خالفهم واحتج بأثر عمر، ولا شك أن هذا هو الصواب لصحة أثر عمر، لأن بعضهم قد يؤول أثر عمر فيقول فضربه، يعني ضربه عزره، لا غير صحيح. ضربه يحمل على إقامة الحد، لأن عمر يتكلم عن هذا، هل هو يحمل محمل التصريح فنقيم عليه الحد؟ فقالوا مدح أباه ومدح أمه، فقال كان يسعه أن يمدح بغير هذا ثم ضربه، يعني الحد. فكيف إذا علمنا أنه قد جاء في موطأ الإمام مالك تصريح بالحد في قصة عمر نفسها؟ قال بعد أن استشارهم عمر: منهم من قال مدح أباه وأمه، ومنهم من قال قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فجلده عمر الحد 80. قال: أو شهد عليه به، أو شهد في بعض النسخ كما وشهد، يعني جاء من يشهد أن هذا الرجل الذي قذف يستحق القذف لأننا رأيناه يزني. يأتي شخص يقول أنت زاني، فيقال هذا قذف، كيف تقذفه؟ يقول عندي الشهود الذين رأوه وهو يزني. فيأتي ولي الأمر فيأتى بالشهود، كم عددهم؟ 4. يقولون نعم رأيناه يزني، ورأينا الميل في المكحلة، يعني زنا، فيقام عليه الحد، أي حد الزنا، ويدفع الحد عن ذاك الذي قذف، لأنه قذف بشهادة، وهم 4 من الشهود أتى بهم وهم عدول، وقد مر معنا هذا في حد الزنا في الدرس الذي مضى. وقصة أبي بكرة مع المغيرة ذكرها البخاري في صحيحه لكنه علقها، وذكر الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق الوصل لهذه الرواية من طرق، وكذلك الحاكم في المستدرك ذكرها بطولها، وقد توسع في ذكرها وساقها بطولها وما حصل فيها، فمن أحب فليرجع إلى المستدرك. حصل أن 4، والعجيب أن هؤلاء 4 كلهم أبناء أم واحدة، وفيهم الصحابي الجليل أبو بكر فيع ابن الحارث. ولماذا كني بهذه الكنية؟ لماذا قيل له أبو بكر؟ هذه لها سبب. هو كان مولى، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف بعد أن غزا حنينا حاصرهم، فتدلى رضي الله عنه ببكرة، تعرفون البكرة التي توضع فيها الحبل ثم الذي ينزل بها إلى البئر، يضعون بكرة حديد تدور، فهو تدلى بهذه البكرة وخرج من الحصن والتحق بالصحابة والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له وكني بأبي بكرة. ماذا حصل من أبي بكرة؟ شهد أيضا على صحابي آخر بأنه زنى، والصحابي الآخر هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. القصة موجودة عند ابن أبي شيبة وموجودة عند عبد الرزاق في المصنف، وبعض الألفاظ أو بعض من رواها رواها بأوسع وبأطول بالقصة. ماذا حصل؟ ننظر ونقرأ ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف. نذكر أولا الرواية التي جاءت عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن علية، يقول ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكر وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكر فقال: زنى المغيرة. فأراد عمر أن يجلده، فقال له علي: على ما تجلده؟ وهل قال إلا ما قد قال؟ فتركه. ماذا حصل في هذه القصة؟ القصة صحيحة ولا شك في صحتها، وقد جاءت بروايات ومرويات كثيرة. شهد أربعة على عند عمر أنهم رأوا المغيرة بن شعبة يزني، هكذا بدأت الشهادة. فجاء الأول فقال له عمر: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا وكذا. ذكر الأمر كما هو مطلوب شرعا. فقال بعده: فإذا بالثاني يشهد كشهادة الأول. ثم الثالث. لما جاء الرابع قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت نفسا، يعني ما رأيت الميل في المكحلة، رأيت شيئا لكن لم أرى زنا. فكبر عمر ودفع الحد عن المغيرة وأمر بالثلاثة فجلدهم. أبو بكر جلد رضي الله عنه، وهذا شرع الله، لأن الله أمر بإيش؟ بأربعة شهود: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. طيب هؤلاء إذا ما أتوا بهؤلاء الشهداء ماذا نصنع بهم؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام: الجلد، وذكر المؤلف أنه 80، وهذا بالإجماع أن حد القذف 80 جلدة. ثانيا: لا تقبل له شهادة أبدا كما بنص الآية، وهذا فيه خلاف إذا تاب أو لم يتب، ويحكم عليه بالفسق، فإن تاب زال الفسق بالإجماع، بقي الخلاف في الشهادة. لماذا؟ لأن في الآية أبدا، قالوا حتى لو تاب لا تقبل شهادته. وهذا الذي جعل بعض المغرر بهم وبعض أهل البدع يطعنون في أبي بكر ولا يقبلون مروياته، مثل ما فعل هذا الذي كان في الكويت، هذا الأشقر، ورد عليه الشيخ ربيع ورد عليه الشيخ العباد، مشايخنا ردوا عليه وبينوا خطأه الفاحش في طعنه في أبي بكر وأن مروياته لا تقبل. وهذا يدل على الخلط بين الشهادة وبين الرواية، فرق بين الشهادة وبين الرواية، هذا شيء وهذا شيء، لأن أبا بكر كما في الرواية التي بين أيدينا أصر، فهم عمر بجلده مرة أخرى فأنكر عليه علي بن أبي طالب فترك. وهذه مسألة وهي طويلة الذيل في الحقيقة، وما ذكرها المؤلف، وقد قلت لكم نقتصر على ما ذكره المؤلف، وإلا في مسائل كثيرة جدا في القذف وفي الزنا ما تطرقنا إليها، وهي مسألة لو كرر القذف قد يكرره في شخص آخر، وقد يكرره في النفس في الشخص نفسه، قد يكرره قبل أن يقام عليه الحد، وقد يكرره بعد أن أقيم عليه الحد، وقد يكرره في أثناء الحد، هذا كله مذكور في كتب الفقه ومفصل. يعني مثلا 80 جلدة يجلدونه 80 جلدة، وصلوا إلى 80، باقي 80 سينتهون، قال: يا زاني، مرة أخرى. فهل هذا يكفي ولا نعطيه 80 جلدة أخرى؟ خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه يكفي، لكن ما نريد أن نطيل في هذا والخلاف وماذا قال فلان وفلان. على كل حال، أبو بكر، وهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء، أن عليا قال: لا اتركه، فتركه. وفي بعض الروايات قال له: إن جلدته فأقم الحد على المغيرة. الشاهد من هذا كله أن هذا الأثر هو العمدة في هذا الباب، وإن كان قد جاء في كتاب الله عز وجل أنه لابد من 4 شهود وهم عدول. إذن من قذف شخصا ولم يستطع أن يأتي بالشهادة ولا بد أن تكون تامة، لو أنقص شخصا واحدا لما كفى ذلك، يقام عليه الحد ولا وعلى من شهد معه. يعني هو قذف قال فلان زنى وعندي شهود، فشهد هو وشهد الثاني وشهد الثالث، الرابع لا يوجد، قال: ما عندنا إلا 3 شهود، يقام الحد على 3. لماذا؟ لأنكم قذفتم فلان ورميتموه بالزنا، لهذا قال: أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة، إن لم تكمل فيجلد الحد. كم الحد؟ قال: جلد 80 جلدة، وهذا بنص كتاب الله، وممن نقل الاتفاق على أن الحد هو 80 لا خلاف وهو 80 ولا خلاف بينهم الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وابن حزم كذلك، وابن رشد، وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن حد القذف 80 جلدة، لأنه من الحدود التي لم يحصل فيها خلاف. سنأتي إلى الحدود التي اختلف فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. طيب، قال هنا: قذف غير المحصن فيه التعزير. إذن من شروط إقامة الحد أن يكون هذا الشخص الذي قذف أن يكون محصنا. إذا قذف شخصا ليس محصنا فلا يقام عليه الحد الذي هو 80 جلدة. ماذا نقيم عليه؟ ماذا نصنع به؟ نعزره، وسيأتي معنى التعزير. طيب، عرفنا إذن أن الحد يقام على من قذف محصنا. من هو المحصن حتى نعرف متى يقام عليه الحد ومتى لا يقام؟ بين لك من هو المحصن. انظروا ماذا قال. قال: والمحصن هو الحر، خرج منه إيش؟ العبد. إذا جاء شخص وقذف عبدا فهذا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن هذا ليس بمحصن. طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على هذا، يقولون: أجمع العلماء على أن من شروط المحصن أن يكون حرا، فلو كان عبدا لا يقام عليه الحد. من الذي نقل الاتفاق؟ ابن المنذر، وكذلك نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن رشد، كل أولئك نقلوا الاتفاق، وابن قدامة الحنبلي والقرطبي في كتابه الجامع، على أن من شروط المحصن أن يكون حرا. طيب، لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من قذف مملوكه، مملوكه يعني من؟ العبد، وهو بريء مما قال، يعني قال له: أنت زاني، أنت لوطي، وهو بريء وقد قذفه قذفا صريحا، قال: جلد يوم القيامة. متى الجلد يكون؟ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. طيب، معروف أنك لو قذفت شخصا الجلد يكون في الدنيا كما فعل عمر، قال: يوم القيامة. قالوا: هذا دليل على أن الحر لو قذف عبدا لا يقام عليه الحد، فإما أن يكون كما قال فاستحق القذف، وإلا يكون بريئا فيوم القيامة يعاقب هذا الرجل. والحديث في الصحيحين. إذن الاتفاق قائم ولا غير قائم؟ قائم. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق، وهذا هو الدليل في الصحيحين. جاء ابن حزم وخالف ذلك. ماذا قال ابن حزم؟ قال: إن حد القذف يقام على الحر ويقام أيضا على العبد، إذا قذف حرا أو قذف عبدا، لأن النصوص عامة وهذه أعراض، فخالفت الظاهرية هذا الإجماع. هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق في الغالب لا يلتفتون إلى قول الظاهرية، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا. طيب، ما هي حجة ابن حزم؟ ما الذي جعل ابن حزم يقول بذلك؟ أمران. الأمر الأول: الاستدلال بالنصوص العامة على أن من قذف عبدا فإنه يجلد إذا لم يأتي بالشهود، وإذا لم يعترف هذا الشخص، لأن هناك مسألة مهمة سنتكلم عنها، وهي: هل الشخص، هل القذف، حد القذف، هل هو حق لله عز وجل أم حق للعبد؟ يعني مثلا السلطان ولي الأمر بلغه أن فلانا قذف فلانا، بلغه من الثقات الذي يثق بهم، قالوا: والله فلان الفلاني قذف فلانا، فانتظر، لم يأتي يشتكي فلان هذا الذي قذف، ما جاء إليه يقول له: فلان قذفني، سكت. هل هو ولي الأمر يقول: هذا حق الله، فلا بد أن نأتي بالقاذف والمقذوف فنطالب القاذف بالحجة والدليل، فإن لم يأتي به أقمنا إيش؟ الحد عليه، وإلا أتى به فقلنا: أنت زاني وثبت زناك. فهمتم؟ لو كان حق العبد لكن هو حر، حقه، ما جاء يطالب بحقه، شأنه. لو كان حق الله لكان يجب على ولي الأمر أن يقول: هاتوا فلان وفلان حتى نقيم عليهم الحد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين نختصرها. طائفة من أهل العلم تقول إن هذا حق الله عز وجل، فلابد على ولي الأمر أن يطبق الحدود التي هي إيش لله عز وجل، إن وصله الحد فلا يتعافى عن ذلك، يجب أن يقيمه فهو حق الله. وطائفة ترى أنه حق العبد، حق محض، متى ما طالب به أقيم، لم يطالب به فلا يقيمه. وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم، هو لا شك دائما إذا سمعت كلمة حد أو حدود الأصل بها أنها لله عز وجل الحدود، إلا في حق العبد، لأنه يتعلق به هو وبعرضه، هو الذي قذف، هو الذي رمي بذلك، فهنا لا بد أن يأتي ويرفع القضية لولي الأمر أن فلانا قذفني، فإن لم يفعل وعفى عنه أو قال لا أريد شيء منه، فهنا لا يجب على ولي الأمر أن يذهب ويأتي ويسأل أين فلان، لا بد أن نقيم الحد عليه، لأن الصواب أنه حق العبد، يشوبه شيء من حق الله عز وجل. فلو عفى المقذوف ولم يطالب بحقه فيسقط الحق ويسقط الحد. لماذا؟ لأن حد القذف إنما وجب لدفع المعرة كما قال العلماء عن المقذوف، فاختص به دون غيره، وهذه جريمة تخص الأفراد، ومصلحتها إنما تعود لهذا المقذوف الذي هو العبد، فهو حق للعبد، فهي عقوبة مقدرة، وحق العبد هو الغالب فيها، فلو أسقط حقه فلا يقام الحد. انظر الآن إلى ما يتعلق بالعبد إذا قذف، انظر ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه، وقد بوب على هذا عبد الرزاق في مصنفه بابا خاصا فيما يتعلق بأم الولد، لأن الأثر الذي جاء حقيقة جاء في أم الولد، وأم الولد هي أمه. من هي أم الولد؟ يأتيها السيد فتلد لها أمه، يطأها فتلد فيقال لها أم ولد. هذه أم الولد هل يعتقها ولدها أو لا يعتقها ولدها، لا سيما إذا مات السيد؟ هذه مسألة مشهورة وخلافية بين الصحابة أنفسهم، والصواب أن ولدها يكون سببا في عتقها. عبد الرزاق المصنف يقول ابن عمر عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر، والإسناد صحيح، عن رجل قذف أم ولد رجل، أم ولد لرجل، إذن هي أمه، أم الولد ما زالت أمه، قذفها كأنه يقول هذا الولد ليس من سيدك، هذا الولد أنت زنيتي وأتيتي به. طيب أليس قد مر معنا الاتفاق؟ ماذا يقول ابن عمر؟ قال يضرب الحد صاغرا، أو يضرب الحد صاغرا، يعني أقم عليه الحد. إذن هذا يخالف الإجماع ولا ما يخالف؟ يخالف، هو صريح وصحيح كما تنظرون في الإسناد، معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قمة في الصحة. فهذا الذي جعل أيضا ابن حزم يخالف، يقول أين الإجماع ابن عمر خالف؟ لأنه نص الحد، ما قال يعزر، يضرب إيش الحد. إذن المسألة في الصحيح أنها ليست إيش، ليست مجمعا عليها، لكن مسألة الراجح، ما هو الراجح؟ الراجح قول الجماهير لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص إما أن يكون كما قال، وإلا يضرب ويجلد، لكن متى؟ يوم القيامة، نص الحديث، والحديث في الصحيحين. إذن المسألة ليست مجمعا عليها، لكن السنة مقدمة على كل قول. قال عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه، هكذا من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، يكون صادقا في قذفه. طيب هذه الأولى، الحر، انتهينا من الحر. إذن هو شرط ولا ليس بشرط؟ شرط. البالغ، ونربط البالغ مع العاقل، نترك المسلم، البالغ المسلم العاقل، البالغ العاقل، أجمع العلماء على أن من شروط هذا الذي يقذف أن يكون بالغا عاقلا. فلو قذفت صغيرا صبيا أو قذفت مجنونا فلا يكون قذفا. وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر، ونقله ابن حزم، ونقله ابن رشد، على أن من شروط المحصن أن يكون بالغا عاقلا. استدلوا بالحديث المشهور رفع القلم، فلو قذفه لا يكون قذفا، لأن هذا حتى لو زنى القلم مرفوع عنه معذور لا يؤاخذ. لكن لا تظنوا عندما نقول أنه لو قذف مجنونا أو قذف صبيا أنه يترك فلا بد يؤدب، لكن لا يقام عليه الحد، لأنه لو ترك هكذا لبقي يسب أبناء المسلمين ويسب الناس سواء كان مجنونا أو صبيا، لا يجوز له ذلك. لكن هل هذا قذف شرعي يقام عليه الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط أن يكون محصنا، ومن شروط المحصن أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. قد يقول قائل أنه يخالف الإجماع، طائفة من الفقهاء تقول قد يقذف إذا رمى الصبي في حال واحدة مع أنه ما بلغ. قالوا في أي حال؟ قال إذا كان هذا الصبي يستطيع أن يأتي امرأة مع أنه لم يبلغ. هذه المسألة متفق عليها أن يكون بالغا عاقلا. المسلم أيضا هذه مسألة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع ابن رشد نفسه رحمه الله في بداية المجتهد، وكذلك نقل الاتفاق ابن قدامة الحنبلي وغيره من العلماء أيضا، ابن عبد البر المالكي، كلهم يقولون من شروط المحصن أن يكون مسلما. فلو قذف كافرا ليس هذا قذف، لو اشتكى هذا الكافر نعم يؤدب هذا المسلم، لكن لا يقام عليه حد القذف. لماذا؟ قالوا للإجماع والاتفاق. زد إلى ذلك ما جاء عن ابن عمر، انظروا ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن عمر أو قال ابن أبي شيبة وهو يسوق الإسناد، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة أو محصنة، المشركة لا يراها محصنة، لو قذفها إنسان بالزنا لا يقام عليه الحد. لكن كما أشرنا آنفا لا يعني ذلك أنه يجوز أن يقذف المشركات والمشركين، كلما وجد مشركة قذفها، لكن يقام عليه الحد الشرعي. لماذا؟ لأنها ليست محصنة. حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، كلها أسانيد صحيحة. قال ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن، ويقال ليس بمحصن، هذه أسانيد صحيحة واعتمد عليها من اعتمد حينما نقل الاتفاق. وزد إلى ذلك فقالوا هل يقتل المسلم بالكافر؟ لا يقتل بالإجماع، وقد مر معنا هذا في كتاب في كتاب الجنايات. كذلك إذا قذفه لا يقام عليه الحد، والدليل أثر ابن عمر وكذلك الإجماع، وقبل ذلك كله الآية إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، فنص المؤمنات، فخرج بذلك من؟ المشركين والمشركات والكافرين والكافرات. هذه الآية وأثر ابن عمر والإجماع على أن من شروط المحصن أن يكون مسلما. ثم قال العفيف في نفس الآية الغافلات، وهذا أيضا مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة على أنه لا بد أن يكون عفيفا، قالوا لأن هذا معنى الغافل العفيف الذي لا يعرف هذه الأشياء ولا يترطخ بها، لأنه قد يأتي إلى رجل معروف بالشر وبالسوء بل لا يذكر في قومه أو في أهله أو في حيه أو في منطقته إلا قال لا هذا رجل سيء معروف هذا بهذه الأشياء والوساخات والقاذورات، مع أنهم ما رأوه وهو يزني، لكن مشهور عندهم أنه ليس بعفيف، تواتر هذا أنه ليس بعفيف، يرونه مع النساء، قد يقبل امرأة في الشارع، قد إلى آخره، هذا ليس بعفيف. فإذا رماه رجل لا يقام عليه حد القذف، نعم لا يجوز له أن يرميه بالزنا وهو ما رأى ولا عنده الشهود، لكن لو صنع ذلك لا يقام عليه حد القذف لأن هذا الرجل ليس عفيفا، فالذي ليس بعفيف ليس بمحصن. والدليل أمران الآية وفيه ذكر الغافلات وكذلك الغافل والإجماع الذي نقله ابن رشد ونقله ابن قدامة. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير له معنيان، التعزير بمعنى التعظيم وبمعنى النصر، ويأتي أيضا التعزير وهذا هو المقصود هنا في هذا الباب بمعنى التأديب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عزروه ونصروه، يعني المقصود به النصرة والمقصود به التعظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك في المقابل تقول فلان عزره ولي الأمر يعني أدبه. إذن هذا من معاني، حتى قال بعضهم هذا من الأضداد يحمل معنى والضد، كما قال الله عز وجل في يعني من الكلمات أيضا كلمة وراء. وراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى الخلف. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. ما معنى كان وراءهم؟ كان أمامهم، كان وراءهم يعني سيقابلهم ملك جبار، فأعاب هذه السفينة حتى لا تذهب فيبطش بهم هذا الملك الجبار. إذن كان وراءهم يعني كان إيش؟ أمامهم. وهكذا كثير من الكلمات في لغة العرب تحمل المعنى وضد المعنى، مثل التعزير بمعنى التعظيم والنصرة، وتحمل معنى ضده وهو إيش؟ التعذيب، التأديب والضرب والجلد. إذن هذا معناه في لغة العرب. ما معناه عند الفقهاء؟ قالوا هو التعذيب، هو التأديب، هو التأديب غير المقدر شرعا، لم يأتي في الشرع ما يقدره ويجعل له حد كحد الزنا 100 جلدة، وإن كان محصنا رجم، حد القذف 80 جلدة. قالوا هو التأديب غير المقدر شرعا على معصية، هي معصية سواء كانت في حق الله أو في حق الناس، على معصية لا حد فيها ولا كفارة. لم يأتي بنصوص الكتاب والسنة أن هذا له حد معين، أي هذه المعصية ولا كذلك فيها كفارة. يعني مثلا رجل جاء يقبل امرأة أمام الناس، امرأة أجنبية لا تحل له، يقبلها ويلمسها، فشهد عليه الناس عند ولي الأمر أن هذا الرجل رأيناه يقبل المرأة ويفعل بها ويفعل بها، فيأتي به ولي الأمر، هل يجلده 100 جلدة ولا يرجمه بالحجارة؟ ليس مازن الرجل، ارتكب معصية. ما هي هذه المعصية؟ أقل من الزنا. إذن ماذا يصنع به؟ يؤدب، يعزره بما يراه هو ولي الأمر زاجرا له. إذن عرفنا معنى التعزير. هذا التعزير بالإجماع أجمع العلماء على أنه مشروع، يعني جاءت به النصوص، وبمن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن القيم أيضا في كتابه الطرق، الطرق الحكمية، تكلم عن التعزير وعن الحدود. المؤلف قال والتعزير واجب، يعني يجب على ولي الأمر أن يقيم التعزير. طيب نحن قلنا مشروع وذكرنا الإجماع على أنه مشروع، أليس كذلك؟ كلمة مشروع إذا دائما سمعتم الفقهاء أو قرأتم، ما يقصدون بالمشروعية أنه واجب أو محرم، يقصدون جاءت به النصوص، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون فرضا، لكنه مشروع أي جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه. هذه الدلالة ما هي؟ المؤلف صرح بها، قال واجب، يعني يجب على ولي الأمر أن يقيم التعزير على من ثبت عنه أنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة غير مقدرة شرعا. طيب ننظر في هذه المسألة، هل هذا الوجوب متفق عليه؟ اختلف العلماء في حكم التعزير، فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يرون أن التعزير واجب إذا كان فيه علاقة بحق العبد، حق الآدمي، أما إذا كان في حق الله محض فهذا يرجع إلى ولي الأمر، إن رأى المصلحة أن يؤدبه وأن يعزره عزره، وإذا رأى أن يتركه تركه. هذا تفصيل من؟ الجمهور، أكثر أهل العلم يرون ذلك، لا يطلقون الوجوب ولا يطلقون الاستحباب، بل يقولون إذا كان فيه حق الله عز وجل محض فولي الأمر يرى المصلحة في ذلك فقد يتجاوز. إن كان فيه حق الآدمي تعلق به حق شخص، يعني مثلا أضرب لكم مثالا، رجل ما سرق، السرقة لها معناها الخاص ولها شروطها، لكن أخذ مالا من شخص لكنه لم يسرق، لأنه لو سرق فهو حد فيجب أن تقطع إيش؟ أنفه يده. هذا ما سرق، يعني مثلا أنا جالس ومعي هنا 50 ريال أو 100 ريال، فجاء شخص وأخذها، ما هو عبد الكريم ولا فلان، انتبهوا، شخص أخذها ومشى، هل هذه سرقة؟ السرقة لها شروطها، من أعظم شروط السرقة أن تكون من حرز، محروزة في صندوق في غرفة، هذه ليست محروزة أي شخص يأخذها، أي نعم، هذا أخذ المئة ريال ومشى، فعرفته فأخبرت ولي الأمر فجيء به، فهنا يعزره لأنه تعلق بحق من؟ بحق آدم. اجلدوه 20 جلدة 10 جلدات يعني، وبخوه بالكلام، ما تستحي يا كذا يا قليل الحياء، تأخذ مال الناس، ليس حدا، لو كان حدا لقطعوا يده. هذا هو عند الجمهور. لكن رجل قبل امرأة، والمرأة هذه موافقت على ذلك وهي قبلته أيضا، فرآهم رجل فجاء بهم فذهبوا إلى السلطان. هذا في الحقيقة له تعلق بحق من؟ بحق الله عز وجل، لأنها معصية. المرأة برضاها هي ما تشتكي، هي حبت ذلك، والرجل برضاه كذلك. فولي الأمر رآهم جاءوا وهم يبكون ونادمين وقالوا نتوب، ما نقيم عليهم التعزير، لا نجلدهم. فرأى المصلحة أن لا يجلدوا، قال إذن نتركهم، ما نقيم عليهم التعزير. عند الجمهور نعم هذا صواب، لأن هذا متعلق بحق الله عز وجل، بخلاف الصورة الأولى متعلقة بحق من؟ بحق الآدمي. قول ثاني في المسألة، هذا القول الأول بالتفصيل، وهو مذهب الشافعية أن التعزير إقامته مستحب، سواء تعلق بحق الله أو تعلق بحق الناس. يعزر نعم، لأنه تعلق بحق الآدمي وهو لم يسرق حتى نقول نقيم عليه الحد. إذن يفرقون الجمهور بين حق الله وبين حق الآدمي، والشافعي يرى أن إقامة التعزير مطلقا مستحب ليس واجبا. طيب الآن ما هي النصوص في التفريق هذا؟ أولا سنذكر بعض الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن بعض الأمور المتعلقة بالتعزير ولم يقم هذا التعزير. الحديث المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، وقال يا رسول الله أصبت حدا، الرجل نفسه يقول أصبت إيش؟ حدا. فقامت الصلاة قال صلي معنا، فصلى الرجل، فلما انتهى قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال غفر الله ذنبك وتركه، عزره. قال العلماء هنا عندما قال أصبت حدا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم إيش من حد؟ زنيت؟ سرقت؟ قذفت مؤمنا؟ سمع منه فقط أصبت حدا، صلي معنا، انتهى من صلاته، صليت معنا، قال غفر الله لك، فتركه ومضى الرجل بعد حاله. هذا من الأدلة على أن المقصود بالحد هنا ليس الحد الشرعي، وإنما كان أمر من أمور المعاصي التي ليس فيها حد، لكن الرجل قصد بالحد هنا تجاوزت حق الله، لأنه كما قال الله عز وجل تلك حدود الله. فلايش هذه المقصود، سيأتي معنا أيضا الآن في التعزير ما معنى الحد في التعزير، لأنه سيأتي أن التعزير 10 جلدات. الشاهد قال أصبت حدا أي تجاوزت حقا من حقوق الله، فعلت معصية. صليت معنا؟ قال نعم. قال غفر الله لك. هذا واحد. هل هذا الرجل عزره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعزره، مع أنه أخطأ وهو يعترف بذلك ويقول أصبت حدا. في الصحيحين جاء رجل وقال قبلت امرأة، وفي بعض الروايات فعلت معها كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال ألي هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل عامة، يعني لأمتي، وتركه. هل عزره؟ ما عزره. هذا الرجل ما زنى، لكنه كما أشرنا قبلات ولمسات وإلى آخره، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وأرشده إلى الإكثار من الحسنات. هذا دليل على أن التعزير ليس واجبا، لو كان واجبا لأقام عليه 10 جلدات 20 جلدة. من الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا، ما معنى أقيلوا؟ الإقالة وهي مشهورة في باب البيوع، أنك لو بعت بضاعة وجاء الرجل بعد أن فرقتم في البيع، شرعا له أن يقول لا خلاص تفرقنا وأنا أخذت المال وأنت أخذت بضاعتك، ما أرد لك، بحديث رسول الله عليه السلام، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن الإقالة إذا أقاله له أجر وثواب، يقول طيب لا بس أنا أقيلك، يعني أقبل منك ذلك، هات البضاعة وخذ مالك، هذا هو الإقالة عند الفقهاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات، الهيئات الناس الذين عرفتموهم بالصلاح وبهيئته وكذلك في قومه معروف بالخير، له هيئة لكنه يوم من الأيام زل عثر فوقع في هذه الأمور، ما ارتكب حدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا، يعني تجاوزوا عنهم. وهذا ما قاله لما خطب الناس وذكر الأنصار، فقال وتجاوزوا عن مسيئهم. لما أثنى على الأنصار وذكر الأنصار وبكى الأنصار رضي الله عنهم، لا سيما لما فتحت مكة، فقالوا أما الرجل فقد وجد قومه ووجد أهله، يعني سيتركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت له مكة. فقال يا معشر الأنصار ما مقالة قد بلغتني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. قالوا نعم قلنا هذا، كن شجاع قل نعم قلت هذا. فقال وكانوا لا يكذبون. فقالوا نعم يا رسول الله. ثم أثنى عليهم وأثنى عليهم وأثنى عليهم حتى اخضلت لحاهم من البكاء رضي الله عنهم. ومن الثناء عليهم قال الأنصار كرشي وعيبتي، ثم قال وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا هو الشاهد. إذا حصل من أحدهم إساءة لكنها الإساءة دون الحد تجاوزوا عنه. هؤلاء الأنصار، قال العلماء هذا دليل على أن التعزير إقامته ليست إيش؟ الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، هذه الكلمة ما حكمها؟ كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدل. وذاك الذي قال أو كان ابن عمتك فحكمت له، في الصحيحين من حديث الزبير لما اختلف مع رجل، قالوا هذه كلها أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليهم التعزير، مع أن هذا قد يختلف نوعا ما، لأنه في الحقيقة هذه الكلمات كفرية، طعن في حكمه بالإجماع، أن من طعن في حكمه فهو كافر، لا خلاف بين العلماء في ذلك. حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام في الصارم المسلول والنووي في شرح مسلم، قالوا هذا الذي قال هذه العبارة ليس من الصحابة، هذا منافق من المنافقين، لأنه لا يقول أحد للرسول صلى الله عليه وسلم حكمت له لأنه ابن عمتك، قال هذا كلام منافق ليس كلام مؤمن، فهذا كافر، منهم من صرح بكفر هذا الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل هؤلاء، لماذا؟ طبعا هو عاقبه في الحكم، قال يا زبير احبس الماء، بعد أن غضب واحمر وجهه كما قال الزبير، فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت في هذه القصة كما في الصحيحين. لكنه ما قتل هذا الرجل، لما كان يسأل كان يقول أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه، مع أنه يقولها في رأس من رؤوس المنافقين أيضا، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم ويعرف نفاقهم، لكن ما كان يعاملهم إلا بالظاهر، بل حتى لو مات أحدهم كان إيش؟ يصلي عليه، حتى نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالشاهد أن شيخ الإسلام قال إنه هذا الرجل وهذه العبارة كفرية، وهذا ليس من الصحابة. حتى ذو الخويصرة اليماني، كثير من أهل العلم لا يثبتون صحبته، وهذا هو الصواب، طعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذا كلام صحابة؟ الصحابة ما يقولون هذا، حاشاهم. قال العلماء هذه النصوص دليل على أن التعزير إقامته ليست واجبة، سواء كان في حق الله أو في حق الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد لا على ذاك الذي قبل، يعني هذا حق الله، ولا ذاك الذي قال أصلت حدا، ولا وأرشد إلى تجاوز عن الأنصار رضي الله عنهم، وهذا عام. لكن العلماء قالوا من جاء يطالب بحقه فيجب على ولي الأمر أن يأخذ حقه، لماذا؟ لأنه تعلق به حق مخلوق، طالب بحقه، أخذ مالي فيأخذ ماله ويرد له، ثم هنا يرى الولي الأمر المصلحة، هل أؤدبه هل أعزره أو أتركه، هذا يرجع لولي الأمر، أما أنه واجب عليه ليس بواجب. طيب واضح هنا؟ جيد. الآن نأتي إلى الحديث المشهور، مع أن المؤلف ما ذكره، وليته ذكره لأنه هو الذي فيه ما يدل على التعزير، لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث في الصحيحين. هذا الحديث مشكل، اختلف فيه الفقهاء والعلماء. انظروا الآن إلى الإشكال الذي في هذا الحديث، وهو التعزير كم حده؟ إذا أراد أن يعزر شخصا، قبل امرأة، سرق أو أخذ مالا من غير حرز، فعل، أكل ميتة، إلى آخره من المحرمات، كم نجلده كم نؤدبه؟ الحديث واضح، انظروا ماذا يقول، لا يجلد أحد فوق عشر جلدات. يعني إذا أردت أن تؤدب، أردت أن تعزر، عشر جلدات إلا في حد من الحدود، نعم يزيد على العشر جلدات، كالخمر 40 جلدة، وقول 80، القذف 80، الزنا 100، وهكذا. أما أن تزيد على عشر في غير الحدود فلا تزيد،